قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والحاضرين: كتاب المناسك. الحج والعمرة واجبان على المسلم الحر المكلف القادر في عمره مرة على الفور، فإن زال الرق والجنون والصبا في الحج بعرفة وفي العمرة قبل طوافها صح فرضا، وفعلهما من الصبي والعبد نفلا، والقادر من أمكنه الركوب وجد زادا ومركوبا صالحين لمثله، بإجراء الواجبات والنفقات الشرعية والحوائج الأصلية، وإن أعجزه كبر أو مرض لا يرجى برؤه، لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه من حيث وجبا. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب المناسك. المناسك جمع منسك، والمنسك هو التعبد، التنسك هو التعبد، التنسك هو التعبد، والتنسك أو المناسك تطلق على جميع العبادات، نعم تطلق على جميع العبادات، لكن غلب إطلاقها على شيئين من العبادات. الأول أفعال الحج، فأفعال الحج تسمى مناسك، وإلا الصلاة من المناسك والصيام من المناسك لأنها من العبادات. والشيء الثاني ما يذبح لله عز وجل، قال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحيا وماتي لله رب العالمين. فما يذبح لله عز وجل من النسك، الهدي والأضاحي والعقائق إلى آخره، وسيأتينا إن شاء الله في أحكام الهدي والأضاحي والعقيقة أن التسمية الشرعية للعقيقة، أن التسمية الشرعية هي النسيكة، يعني النسيكة، لكن لا بأس أن يطلق عليها في بعض الأحيان عقيقة، لكن التسمية الشرعية نسيكة. قال المؤلف رحمه الله: كتاب المناسك. الحج والعمرة واجبان. الحج في اللغة القصد، وأما في الاصطلاح فهو قصد مكة لأداء المناسك في وقت مخصوص، في الاصطلاح قصد مكة لأداء المناسك في وقت مخصوص. والعمرة في اللغة الزيارة، وأما في الاصطلاح فهو زيارة البيت الحرام لعمل مخصوص، يعني في الاصطلاح زيارة البيت الحرام لعمل مخصوص. ويقول المؤلف رحمه الله: الحج والعمرة واجبان. الحج واجب لا إشكال في ذلك، وهو أحد الأركان الخمسة، والإجماع قائم على ذلك، ويدل لذلك قول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. أخرجاه في الصحيحين، والإجماع قائم على ذلك. أما العمرة فهذا موضع خلاف بين العلم رحمه الله، هل العمرة واجبة أو أنها ليست واجبة إلى آخره، سيأتي إن شاء الله. متى فرض الحج؟ العلماء رحمه الله لهم في ذلك ثلاث آراء. الرأي الأول أن الحج فرض في السنة التاسعة، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. والرأي الثاني أنه فرض في السنة السادسة، وهذا رأي الشافعي. والرأي الثالث أنه فرض في السنة الخامسة، يعني والصواب في ذلك أنه فرض في السنة التاسعة من الهجرة كما سيأتي إن شاء الله بيان. وقول المؤلف رحمه الله الحج والعمرة واجبان ظاهر أو صريح كلام المؤلف رحمه الله تعالى أن العمرة واجب، أن العمرة واجبة، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وبه قال الشافعي. وعند الحنفية والمالكية أن العمرة سنة وليست واجبة. واختار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن العمرة واجبة إلا على المكي، المكي لا تجب عليه العمرة. ولكل منهم دليل، يعني لكل منهم دليل. الذين قالوا بأن العمرة واجبة استدلوا بأدلة كثيرة، والحقيقة الذي يتأمل الأدلة الواردة في وجوب العمرة أو عدم وجوب العمرة على سبيل الخصوص، يعني على سبيل الخصوص، يجد أن هذه الأدلة فيها ضعف، سواء ممن قال بوجوبها أو قال باستحبابها. الذين قالوا بالوجوب أو الذين قالوا بالاستحباب، أنت إذا تأملت أدلتهم تجد أن أدلتهم فيها مقال، فيها ضعف. ولهذا نحن سنستدل على وجوب العمرة، نستدل على وجوب العمرة بأدلة عامة، بأدلة عامة. أما الذين قالوا بوجوب العمرة فاستدلوا بأدلة، من أدلتهم استدلوا بأدلة كثيرة، لكن نأخذ شيء من أدلتهم. من أدلتهم حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت يا رسول الله هل على النساء من جهاد؟ قال عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. وهذا رواه الإمام أحمد بن ماجه وصححه بعض العلم رحمهم الله. والحديث في البخاري ليس بهذا اللفظ. المهم الشاهد هنا عليهن جهاد لا قتال فيه، فقال عليهن، وهذه من صيغ الوجوب عند الأصوليين. وأيضا سماه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ سماه جهادا، سماه جهادا، وهذا مما يدل على أنه واجب. وكذلك أيضا حديث أبي رزين العقيلي، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم حج عن أبيك واعتمر، لما ذكر أن أباه شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حج عن أبيك واعتمر. وهذا أمر، وهذا الحديث رواه الإمام أحمد والترمذي، صححه الترمذي، حيث زيد بن ثابت مرفوعا الحج والعمرة فريضتان إلى آخره. طيب، الذين قالوا بأن العمرة سنة وليست واجبة استدلوا بحديث جابر، نعم استدلوا بحديث جابر أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أخبرني عن العمرة أواجبة هي؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا، وأن تعتمر خير لك. نعم، وهذا أيضا صححه الترمذي، وأن تعتمر خير لك. حيث طلحة الحج جهاد والعمرة تطوع، الحج جهاد والعمرة تطوع، ابن ماجه. هذه الأدلة، هذه كلها لا تخلو من مقال، هذه كلها لا تخلو من مقال. الذين قالوا بأن العمرة لا تجب على المكي، نعم العمرة لا تجب واجبة إلا على المكي، استدلوا ب قول ابن عمر، قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لا يضركم يا أهل مكة ألا تعتمروا، لا يضركم يا أهل مكة ألا تعتمروا، فإن أبيتم فاجعلوا بينكم وبين الحرم بطن الوادي. وهذا رواه ابن أبي شيبة في مصنفه. ولأن العمرة هي زيارة، وأهل مكة، أهل مكة هم أهل الحرم، كيف هل الإنسان يزور أهله؟ الإنسان ملازم لأهله، فالعمرة هي الزيارة. والذي يظهر والله أعلم، الذي يظهر والله أعلم أن العمرة واجبة، أن العمرة واجبة. ومما يدل على الوجوب حيث عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم سماها بالحج الأصغر، نعم سماها بالحج الأصغر، نعم. وأيضا يدل على الوجوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، وشبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه، شبك بين أصابعه. فالذي يظهر والله أعلم أن العمرة واجبة، لكن بالنسبة لوجوبها على المكي هذا يظهر ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله: على المسلم الحر المكلف القادر في عمره مرة. هنا اشترط أو بين المؤلف رحمه الله شروط من يجب عليه الحج والعمرة. الشرط الأول المسلم، الإسلام. هذه المسألة سبقت تكلمنا عليها كثيرا، وقلنا بأن الكافر يتوجه له ماذا؟ ها؟ خطابا. الخطاب الأول خطاب وجوب التكليف، فهو مكلف، نعم خطاب وجوب التكليف، يقول بأنه مكلف ويأثم على ترك هذين الواجبين. والثاني خطاب وجوب الأداء، نقول لا يجب عليه أن يؤدي لأنه فاقد للأصل، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. الحر هذا الشرط الثاني. وعلى هذا الرقيق لا يجب عليه الحج ولا العمرة، ودليل ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، والرقيق ليس مستطيعا لأنه لا يملك، نعم لا مال له. قال المكلف، المكلف هذا الشرط الثالث، يعني البالغ العاقل. بهذا نعرف أن الصبي لا يجب عليه الحج ولا العمرة، المجنون أيضا لا يجب عليه الحج ولا العمرة. ودليل ذلك الحديث الحسن رفع القلم عن ثلاثة، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيض. قال القادر، يعني بمعنى المستطيع، القادر معنى المستطيع، هذا المستطيع بماله وبدنه، يعني بماله وبدنه أو بماله، يعني أو بماله كما سيأتي إن شاء الله. ودليل ذلك قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، يعني من استطاع إليه سبيلا. قال المؤلف رحمه الله تعالى على الفور، يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بأن الحج والعمرة يجبان على الفور، وهذه هي القاعدة العامة في الشريعة الإسلامية. القاعدة أن أوامر الشارع المجردة عن القرائن فإنها تقتضي ماذا؟ الفورية. نقول بأن أوامر الشارع المجردة عن القرائن نقول بأنها تقتضي الفورية. وجمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى يرون أن الحج على الفور، وعند الشافعية أن الحج على التراخي ما لم يخشى العطب، يعني الهلاك، يعني ما لم يخشى العطب يعني الهلاك. الذين قالوا بأن الحج على الفور قالوا استدلوا بالأدلة، أدلة وجوب الحج، وهذه الأوامر تقتضي ماذا؟ ها؟ تقتضي الفورية، لأن القاعدة كما ذكرنا القاعدة الأصولية أن أوامر الشارع المجردة عن القرائن أنها تقتضي ماذا؟ الفورية. وكذلك أيضا يستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من أصابه كسر أو عرج فإنه حل وعليه الحج من قابل، قال يعني إذا أحصر عن الحج حل وعليه أن يحج من قابل كما سيأتينا إن شاء الله في أحكام الإحصار. وهذا الحديث صححه الترمذي. وكذلك أيضا جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: من كان ذا ميسرة فلم يحج فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا. من كان ذا ميسرة فلم يحج فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا. الذين قالوا بأنه على الفور استدلوا على ذلك بأن الحج فرض في السنة السادسة كما يقول الشافعي، فرض في السنة السادسة، ما حج النبي صلى الله عليه وسلم إلا متى؟ ها؟ إلا في العاشرة، ما حج إلا في العاشرة. وكيف الجواب عن ذلك؟ كيف أنه فرض في السنة السادسة؟ ما هو الدليل أنه فرض في السنة السادسة؟ هم يقولون الدليل على أنه فرض في السنة السادسة أن الله سبحانه وتعالى قال: وأتم الحج والعمرة لله. وهذه الآية فيها: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. نزلت في من؟ في كعب بن عجرة. ومتى هذا؟ في غزوة الحديبية. وغزوة الحديبية متى كانت؟ في السنة السادسة من الهجرة. في السنة السادسة من الهجرة. فقالوا بأن هذا الدليل على أن الحج على التراخي، ما حج إلا في العاشرة. طيب، وكما ذكرنا أن بعض أهل العلم يرى أن الحج فرض في السنة الخامسة، واستدلوا على ذلك بحيث أنس كما في الصحيح، في صحيح البخاري وغيره، أنه قال: نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يعجبنا أن يأتي الرجل من أهل البادية فيسأله ونحن نسمع. وإنه جاء رجل إلى أن قال: وزعم رسولك أن الله افترض علينا حج بيت الله الحرام. قالوا أن السائل هذا هو ضمام بن ثعلبة، وضمام بن ثعلبة قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الخامسة، في السنة الخامسة. والصواب في هذه المسألة كما أسلفنا، الصواب في هذه المسألة كما تقدم أن الحج فرض في السنة التاسعة. وأما الاستدلال بقول الله عز وجل: وأتم الحج والعمرة لله، نقول صحيح الآية في الحديبية، لكن هذه ليس فيها وجوب الحج، فيها أن من شرع في الحج والعمرة فإنه يجب عليه أن يتمهما، لكن ليس فيها وجوب الحج. وأما حديث أنس وأن السائل هو ضمام فهذا ضعيف، لم يثبت أن السائل هو ضمام، أن السائل هو ضمام بن ثعلبة رضي الله تعالى عنه. فالصحيح أن الحج فرض في السنة التاسعة. ما هو الدليل على أن الحج فرض في السنة التاسعة؟ الدليل أن آية وجوب الحج ولله على الناس حج البيت نزلت في أي سورة؟ في صدر سورة آل عمران. وصدر سورة آل عمران فيها آية ماذا؟ المباهلة، لما قدم وفد نجران فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام ثم دعاهم إلى المباهلة. وقدوم وفد نجران متى كان؟ كان في التاسعة، لأنه لما فتحت مكة في السنة الثامنة دخل الناس في دين الله أفواجا، دخل الناس في دين الله أفواجا، فأصبح الناس يفدون على رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايعونه على الإسلام. فدل ذلك على أن الحج فرض في السنة التاسعة من الهجرة. طيب، يبقى الإشكال على ما دام أن الحج فرض في السنة التاسعة من الهجرة، لماذا تأخر النبي صلى الله عليه وسلم إلى العاشرة؟ فهذا أجاب عنه العلماء رحمه الله بأجوبة كثيرة. فقيل بأن السبب هو مرض النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل بأن السبب هو خوف النبي صلى الله عليه وسلم على اليهود، وقيل بأنه خوف النبي صلى الله عليه وسلم خوف النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة من اليهود، وقيل بأنه خوف النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة من المنافقين إلى آخره. والصحيح في في ذلك سببان، صحيح في ذلك سببان. أما السبب الأول فلأن السنة التاسعة كما أسلفنا هي عام الوفود، احتاج النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس في المدينة لكي يبايع الناس على دين الله، فالسنة التاسعة هي عام الوفود، احتاج النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى وألا يخرج إلى الحج. هذا السبب الأول. والسبب الثاني أن مكة أنه لا يزال يحج المشركون، لأن الحج من بقايا دين إبراهيم عليه السلام، المشركون يحجون ويطوف بالبيت عراة، ولهذا لكي تتمحض الحجة للمسلمين النبي صلى الله عليه وسلم أقام أبا بكر رضي الله تعالى عنه الموسم، بعثه للحج في السنة التاسعة، وأمره أن ينادي، وأردف علي رضي الله تعالى عنه أيضا بالنداء: ألا لا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان. فلكي تتمحض الحج للمسلمين، ولكي لا يخالط المسلمين جهلة العرب الذين يطوفون وهم عراة، احتاج النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى وأن يحج في السنة العاشرة. فتبين أن حج النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو تبين أن حج النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو أو تأخر النبي صلى الله عليه وسلم من التاسعة العاشرة إنما هو لعذر، فإذا كان لعذر فإنه لا بأس. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن زال الرق والجنون والصبا في الحج بعرفة وفي العمرة قبل طوافها صح فرضا. يعني إذا كلف يعني وجد شرط الوجوب الرق، عتق الرقيق وعقل المجنون وبلغ الصبي وهم واقفون بعرفة، يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى: صح فرضا، ينقلب إلى كونه فرضا حتى ولو دفع من عرفة ورجع فوقف في وقت الوقوف، لأن وقت الوقوف يمتد إلى متى؟ إلى طلوع الفجر الثاني من يوم النحر. فإذا وقف ثم دفع وبلغ أو عقل أو عتق ورجع ووقف، نعم، بل يجب عليه أنه يرجع لأن الحج على الفور. لكن لو حصل شرط الوجوب في أثناء الوقوف بعرفة صح فرضا، فإن دفع ووقف يقول بأنه يصح فرضا، لأن الوقوف بعرفة هو ركن الحج الأعظم، الوقوف بعرفة هو ركن الحج الأعظم، حيث عبد الرحمن بن يعمر الديلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج عرفة. نعم، الحج عرفة. قال لك: وفي العمرة قبل طوافها. أيضا في العمرة يقول المؤلف رحمه الله تعالى: قبل أن يطوف. نعم، قبل أن يطوف العمرة، والعمرة أمر سهل، نعم، لو شرع في الطواف إلى آخره، نعم، لو شرع في الطواف إلى آخره أقول يكمل العمرة ثم يعتمر مرة أخرى، هذا أمر سهل. لكن لو حصل هذا الشرط قبل أن يشرع في الطواف فنقول بأن عمرته تنقلب فرضا عن عمرة الإسلام. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى قال لك: فإن زال الرق والجنون والصبا في الحج بعرفة، ظاهر كلام المؤلف رحمه الله سواء سعى قبل ذلك أو لم يسعى قبل ذلك، وهذا الظاهر هو الصواب حتى ولو سعى، لأن المشهور من المذهب أنه إذا كان سعى فإنه لا يجزئه عن حجة الإسلام، لأن السعي لا يشرع تكراره ولا التعبد به. يعني مثال ذلك القارن المفرد لهما أن يسعى بعد طواف القدوم، فإذا جاء قارنا أو مفردا طاف القدوم وسعى فإنه يكفيه عن سعي الحج. لو أن هذا الصبي أو هذا الرقيق طاف القدوم وسعى سعي الحج ثم بلغ في عرفة أو عتق في عرفة، هل يجزئه أو لا يجزئه؟ يقول لك المؤلف أو على المشهور من المذهب أنه لا يجزئ. لماذا؟ لأن السعي لا يشرع أن يعاد ولا يتعبد به، يعني مفردا ما يتعبد به، ما تسعى تطوع لله بالسعي، السعي ما يتعبد به إلا تبعا للنسك فقط. والصحيح في ذلك أنه يجزئه فرضا ويعيد السعي مرة أخرى. قال المؤلف رحمه الله: وفعلهما من الصبي نفلا، يعني فعلهما من الصبي نفلا والعبد نفلا، يعني أن الصبي إذا حج فإن حجه يكون نافلة، كذلك أيضا الرقيق قبل أن يعتق إذا حج فإن حجه يكون نافلة. ويدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن امرأة رفعت النبي صلى الله عليه وسلم الصبية فقالت: ألي هذا حج يا رسول الله؟ قال: نعم ولك أجر. قال: نعم ولك أجر. ألي هذا حج يا رسول الله؟ قال: نعم ولك أجر. فدل ذلك على أنه يجزي حتى وإن لم يميز، يعني حتى وإن لم يميز، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم حجوا ومعهم الصبيان، وهذا من خصائص الحج والعمرة من بين سائر العبادات. سائر العبادات يشترط لصحتها التمييز، الوضوء، الغسل، التيمم، الصلاة، الصيام إلى آخره، لا بد أن يكون مميزا. أما الحج والعمرة فإنه لا يشترط التمييز حتى ولو كان ابن ساعة ولد الآن، يصح حجه وتصح عمرته. كيف يحرم الصبي؟ يعني كيف يحرم؟ يقول بأن الصبي لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يكون غير مميز، لا يفهم الخطاب ويرد الجواب، فهذا يحرم عنه وليه، هو الذي ينوي، أن هذا الصبي دخل في النسك، نسك الحج ونسك العمرة، خلاص يكون محرما، وإن كان مميزا فإنه يحرم بإذن وليه الذي يتولى ماله، يحرم بإذن وليه إذا كان مميزا، فيأذن له وليه بالإحرام فينوي الإحرام، ينوي أنه دخل في النسك في الحج في العمرة، وحينئذ يكون محرما. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والقادر من أمكنه الركوب ووجد زادا وراحلة صالحين لمثله بعد قضاء الواجبات والنفقات الشرعية والحوائج الأصلية. من هو القادر؟ الله سبحانه وتعالى اشترط لوجوب الحج الاستطاعة، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. من هو المستطيع؟ هنا أراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يبين لك من هو المستطيع الذي يجب عليه الحج، فقال لك: القادر من أمكنه الركوب. هذا الشرط الأول، الشرط الأول لكي يكون قادرا أن يتمكن من الركوب، من ركوب الراحلة. وهذا يختلف، يعني في زمننا تمكن من الركوب وسائل النقل الموجودة الحديثة، ركوب السيارة، ركوب القاطرة، ركوب إلى آخره. المهم يتمكن من الركوب. إن كان لا يتمكن من الركوب إلى آخره لمرض أو كبر، نعم يلحقه بذلك ضرر، يلحقه بذلك ضرر إلى آخره، نقول ليس مستطيع. لابد الشرط الأول ماذا؟ أن يمكنه أن يركب. فإن كان لا يمكنه أن يركب إلا بضرر أو مشقة ظاهرة إلى آخره فنقول بأنه ليس مستطيعا. قال لك الشرط الثاني، قال لك ووجد زادا وراحلة صالحين لمثله. وجد الزاد يعني الزاد الطعام والشراب ما يحتاجه في السفر إلى أن يرجع، وكذلك أيضا الراحلة المركوب. وقال المؤلف رحمه الله الصالحين لمثله، وهذا يختلف باختلاف الناس، هذا يختلف باختلاف الناس. فزاد الفقير ليس مثل زاد الغني، ليس مثل زاد المتوسط. فالفقير إذا وجد زاد الفقراء، والغني إذا وجد زاد الأغنياء، والفقير إذا وجد زاد مركوب الفقراء، والغني إذا وجد مركوب الأغنياء. قال لك المؤلف صالحين لمثله، هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث قال لك بعد قضاء الواجبات والنفقات الشرعية والحوائج الأصلية. نعم، بعد قضاء الواجبات والنفقات الشرعية والحوائج الأصلية، هذا الشرط الثالث. يعني يكون وجود الزاد والراحلة بعد قضاء الواجبات. ما المقصود بالواجبات؟ الديون، سواء كانت الديون لله أو كانت للمخلوقين. ولنفرض أن هذا الرجل، أن هذا الرجل عليه دين لله عز وجل، عليه كفارة يمين، عليه نذر، نقول ابدأ بالدين، إن فضل شيء فحج به، ما فضل شيء فإنه لا يجب عليك. عليه دين للمخلوق، نقول ابدأ بدين المخلوق سدده، إن فضل شيء حج، ما فضل شيء فإنه لا يجب عليك، نعم لا يجب عليك أن تحج. طيب الديون لا تخلو من حالتين، نعم الديون لا تخلو من حالتين. الحالة الأولى أن تكون حالة، فإذا كانت حالة نقول ابدأ بالديون وسدد الديون، ما يجب عليك الحج، سدد الديون التي عليك، إن فضل شيء حج، ما فضل شيء لا يجب عليك الحج. هذه الحالة الأولى أن تكون الديون حالة. الحالة الثانية أن تكون الديون مؤجلة، يعني أن تكون الديون مؤجلة. فنقول إذا كان يستطيع أن يسدد الدين إذا حل بعد الرجوع من الحج، ها؟ نقول حج. ولنفرض أن الدين يحل، الدين يحل في محرم، يحل في محرم، ويستطيع أنه يسدد من الراتب إذا جاء راتب بالقسط مثلا. ولنفرض أن الإنسان عليه أقساط، يستطيع أن يسدد من أي شيء من راتبه، ها؟ إيش نقول هنا؟ وإذا كان يستطيع أن يسدد نقول حج ولو كان عليك دين، وإذا حل القسط ما لم تستطيع أن تسدد سدد. أما إذا كان إذا حل القسط لا يستطيع أن يسدد نقول وفر المال، ها؟ بسداد ما عليك من الدين المؤجل. فتلخص لنا أن الديون أنها تنقسم إلى هذين القسمين، والنفقات الشرعية، نعم النفقات الشرعية، النفقات الشرعية الطعام والشراب واللباس، نعم الطعام والشراب واللباس، هذه لابد أن يكون واجدا لها، لابد أن يكون واجدا لها. له ولمن يمونه إلى أن يعود. إذا كان مثلا عنده 500 ريال أو 1000 ريال، هذه 1000 يحتاجها للطعام والشراب إلى أهله، نقول ما يجب عليك الحج، وفرها. لكن إذا كانت زائدة، إذا كانت زائدة إلى آخره عن نفقات الشرعية إلى أن يعود من الحج إلى آخره، نعم إلى أن يعود من الحج إلى آخره، نقول بأنه يحج. قال: والحوائج الأصلية. الحوائج الأصلية ما يحتاجه، ما يحتاجه ويلحقه كلفة ومشقة بفقده، مثل آلة التبريد، مثل في وقتنا اليوم آلة التبريد، يعني ثلاجة، وآلة التغسيل، الغسالة، كذلك أيضا آلة التبريد، آلة الغسل، آلة الطبخ، معون البيت، الفرش، يحتاج لهذه الحوائج الأصلية. هذه الحوائج الأصلية يحتاج، مثلا يحتاج إلى ثلاجة، يحتاج إلى غسالة، يحتاج إلى شيء يطبخ به، نقول ابدأ به، إن فضل شيء حج، ما فضل شيء لا تحج. يحتاج إلى هذه 1000 لكي يشتري ثلاجة، نقول اشترى الثلاجة ولا يجب عليك الحج. لكن إذا كانت زائدة فإنه ماذا؟ يجب عليه أن يحج. هذا هو المستطيع. فالمستطيع ماذا؟ هو من توفر فيه الشروط الثلاثة. ودليل ذلك حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما السبيل في قول الله عز وجل من استطاع لي سبيلا، فقال الزاد والراحلة. وهذا الحديث أخرجه الدارقطني والحاكم، نعم هو ضعيف، هذا الحديث أخرجه الدارقطني والحاكم لكنه ضعيف. وتفسير الاستطاعة بالزاد والراحلة كما ذهب إليه المؤلف رحمه الله وقال به كثير من العلماء رحمه الله. والرأي الثاني رأي المالكية، رأي المالكية نعم هم أحسن الآراء في هذه المسألة، يقولون بأن الزاد والراحلة هو أن يستطيع أن يصل إلى المشاعر بلا مشقة زائدة على مشقة السفر العادية، هو أن يستطيع أن يصل إلى المشاعر بلا مشقة زائدة على مشقة السفر العادية. فمثلا إذا كان هذا الشخص يستطيع أنه يمشي، يستطيع أنه يمشي، بعض الناس يستطيع أنه يمشي، يستطيع أنه يمشي ويستطيع أيضا أن يخدم الناس، إذا كان مثله يخدم الناس، يحصل مثله يخدم، أو يحترف إذا كان مثله عنده صنع وعنده حرفة، فهذا يجب عليه الحج. أما إذا كان ما يستطيع أنه يمشي أو ما عنده حرفة ولا مثله يخدم، فهل يجب عليه أنه لو فرض أنه يستطيع أنه يمشي لكن ما عنده حرفة، هل يسأل الناس أو نقول ما يجب عليه الحج؟ يقولون لا يجب عليه الحج. لكن إذا كان مثله يخدم أو عنده حرفة إلى آخره، فهنا نقول بأنه يجب عليه الحج. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن أعجزه كبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه من حيث وجب ويجزئ عنه وإن أوفي بعد الإحرام. القدرة في الحج تنقسم إلى 3 أقسام، لما القدرة في الحج تنقسم إلى 3 أقسام. القسم الأول أن يكون قادرا بماله وبدنه، فهذا يجب عليه أن يبادر بالحج، يعني هذا يجب عليه أن يبادر بالحج. القسم الثاني أن يكون قادرا ببدنه لكنه ليس عنده مال، قادر ببدنه يستطيع أن يمشي لكن ليس عنده مال، هذا كما قلنا عند المالكية رحمه الله، إن كان يستطيع إنه إن كان من مثله يخدم، يستطيع أنه يخدم إلى آخره، يخدم الناس أو عنده حرفة يحترف، فهذا يجب عليه، وإلا فإنه لا يجب عليه أن يسأل الناس. القسم الثالث، القسم الثالث أن يستطيع بماله، لكن ما يستطيع بماله، ببدنه، أن يستطيع بماله لكن لا يستطيع ببدنه. ولهذا قال لك المؤلف: وإن أعجزه كبر أو مرض لا يرجى برؤه. يستطيع بأي شيء، ها، بماله، لكنه لا يستطيع ببدنه. هو مريض، مرض لا يرجى برؤه، أو كبير في السن، فهذا قال لك المؤلف لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه من حيث وجبه. يقول يجب عليك أن تنيب، نعم يجب عليك أن تنيب. ودل ذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الله تعالى في الحج، إن أبي أدركته فريضة الله تعالى في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: حج عنه. أفأحج عنه؟ قال: حج عنه. خرجاه في الصحيحين. هنا أمره النبي صلى الله عليه وسلم، أفأحج عنه؟ قال: حج عنه. وقال المؤلف رحمه الله: من حيث وجبه. كيف من حيث وجبه؟ يعني هو منها أهل هذه البلدة، وجب عليه الحج، توفرت شروط الوجوب في هذه البلدة، فإنه يحج، يقيم النائب من هذه البلدة، لأنه فرق بين أن يقيمه هنا وبين أن يقيمه من مكة. قد يقيم من هنا بألفين، لكن إذا أقامه من مكة بأي شيء، ها، بألف، ووجب عليه الحج هنا. إذا قلنا يقيمه من البلد الذي وجب عليه، يجب عليه أن يقيمه، أن يقيمه من حيث وجب عليه. هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والرأي الثاني أنه لا يجب، سواء أقامه من البلد الذي وجب عليه، أو أقامه من مكة، أو أقامه من الميقات، أو حتى من عرفات، يعني أن هذا كله جائز، يعني أن هذا كله جائز ولا بأس به إن شاء الله. ودليل ذلك أن المسافة هذه ليست مقصودة، يعني المسافة ما بين مكان من وجب عليه وبين المشاعر هذه، نقول بأنها، نعم، هذه المسافة نقول بأنها ليست مقصودة. نقف على هذه مسألة.